السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونبدأ بشرح حلية طالب العلم. يقول المصنف رحمة الله عليه: فيا أيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء، واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. هذه المسألة أو هذه الفقرة أشرنا إليها في اللقاء الماضي، ووضعنا أصلا وضعه العلماء واستنبطوه من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو استحقاق التأييد الأعلى لا يعني التفرد قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. صح كده؟ أمليناه عليك. استحقاق التأييد الأعلى لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. كتبت ديت قبل كده؟ لا، ركزوا، الله يبارك فيكم، ده أصل مهم جدا وبالذات طالب العلم. استحقاق التأييد الأعلى لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. معنى ذلك أننا نطلب العلم الشرعي إن شاء الله نبتغي به وجه الله. رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ليس معنى ذلك أننا نترك الأسباب المعينة على الطلب من التحصيل والمراجعة والمدارسة والاختبارات والتبكير والبحث إلى غير ذلك، بحجة أننا نطلب العلم لننشر دين الله عز وجل. نشر دين الله ونشر السنة لا يعود على الله عز وجل بنفع، حتى لو ضاع الدين كله وحاشا لن يؤثر في الله عز وجل شيء، ولكن الأمر من أوله إلى آخره يعود علينا نحن. فإذا نشر الدين ونشرت السنة سنعيش في عزة وفي رفعة، والعكس بالعكس. فإذا طلبنا العلم ودعونا الله عز وجل ودعونا الناس إلى دين الله، ينبغي علينا ألا نغفل قيد أنملة عن اللجوء إلى الله عز وجل. لذلك لا حرج أبداً أن يجعل الواحد منا في كل سجوده دعوة يدعو الله عز وجل بها تيسير طلب العلم، أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، أن يطهر قلبه من كل ضغينة، أن يسدده في الفهم، أن يرزقه الثبات، إلى غير ذلك من الدعاء المشروع الذي ينبغي ويتأكد ويزداد تأكده في زمن الفتن عياذا بالله عز وجل. يقول: وهذا من باب التوسل بأفعال الله. والتوسل بأفعال الله جائز، لأن التوسل جائز وممنوع، وإن شئت فقل مشروع وغير مشروع. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من المشروع، وكذلك التوسل إلى الله تعالى بشكوى الحال، أي يذكر الحال للإنسان وأنه مفتقر إلى الله. والتوسل إلى الله بالإيمان به، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعائه. كل هذا مشروع. هذه سبعة أنواع، والتوسل كلها مشروعة. التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه هو الأصل، لأنك تدعو الله تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. فالكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليم، يعني كما أنك فعلت ذلك في من سبق فافعله بمحمد وآله. ونحن إذا جعلنا الكاف في كما للتعليل سلمنا من إراد يورده بعض العلماء يقول: كيف نقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم؟ والقاعدة المعروف في التشبيه أن المشبه به أعلى، فذهبوا إلى عدة أجوبة. والصواب أن نقول أن الكاف في كما ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقوله تعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والتوسل إلى الله تعالى بصفاته كثير، مثل: اللهم إني أستخيرك بعلم وأستغدرك بقدرتك. هذا دعاء الاستخارة. وبالمناسبة إخواني، في دعاء الاستخارة الفصل فيه أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل مستخيرا له وليس عنده ميول لأي الأمرين. طالما حققت الإنصاف وعدم الحيدة ثق تماما أن الله لن يتخلى عنك. ولكن الإشكالية تأتي بأن الإنسان يستخير الله عز وجل وهو مصر على إنفاذ الأمر أو عدم إنفاذه. طيب لما استخرت الله عز وجل؟ فالاستخارة لابد أن يكون في القلب إنصاف وعدم ميل إلى أحد الأمرين. أيضا لا يشترط في الاستخارة أن يرى الإنسان شيئا في نومه أو يرى رؤية، ليس هناك أي علاقة بين الاستخارة وبين الرؤية المنامية. طب ما الفصل فيها أو كيف يطبق الإنسان؟ الجواب: يستخير العبد ربه عز وجل بإنصاف وبالدعاء، وبعد ذلك يشرع في المقصود. لأن أصل الاستخارة أن يستخير الإنسان ربه عز وجل في فعل أمر مباح يشكل عليه وجه الخير فيه. هو ده يعني. ما ينفعش مثلا أقول أستخير ربنا عز وجل أذهب إلى جبين القناط اللي أعطي درسا أم لا، ما ينفعش. ولكن أستخير ربنا سبحانه وتعالى أبني بيتا في هذا المكان أم لا، يبقى في أمر مباح أشكل علي وجه الخير فيه، يبقى أستخير وبعد الاستخارة أشرع في الموضوع. إن تم التيسير وانتهيت منه هو الخير، وإلا فلا. لأن كثير من القوم يستخير المولى عز وجل وينتظر أن يرى شيئا في منامه. طيب ما الشيطان لك بالمرصاد، هب أن هذا الأمر فيه الخير، ولكن أتاك الشيطان بعد أن استخرت مباشرة في نومك وأتى لك برؤية من هولها وفظاعتها ما استطعت أن تحدث بها أحد، واعتقدت أن هذا دليل على أن الأمر الذي استخرت الله فيه أمر ليس فيه خير. الكلام ده كلام خطأ. يبقى أنا أستخير وأشرع في الأمر وحاشا أن يتخلى عني المولى عز وجل. يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك. والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح أيضا كثير في القرآن والسنة، ومنه قصة أصحاب الغار الثلاث الذين انطبق عليهم فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله. والتوسل إلى الله تعالى بحال العبد، قوله تعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابته كثير، فالصحابة يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يدعو لهم فيدعو الله لهم. طيب اكتب عندك في الهامش: والتوسل ينقسم باعتبار ما يريده الإنسان إلى أمرين. ما يريده، أنا بتوسل عشان إيه؟ لأجل إيه؟ ما يريده الإنسان. الأمر الأول أمر شرعي، والثاني أمر دنيوي. شرعي ودنيوي. طيب الدنيوي لكي يكون مشروعا يشترط فيه شرطان. الدنيوي لكي يكون مشروعا يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الوسيلة الموصلة له مباحة. الشرط الثاني أن يثبت بالتجربة أنها تؤدي إليه. أنظر مثال. فهمت يا أحمد؟ نعم. أول شرط أن يكون أن تكون الوسيلة الموصلة إليه مباحة. بتكتبش ليه يا شيخ؟ بتكتبش ليه؟ مش نسخة هنا أديها لأخوكم؟ طب النهاردة إيه؟ انت مش عارف نقرا الدرس؟ طب ادي النسخه بتاعتك. اي تراخي في طلب العلم الشرعي يقدح في طالب العلم. اي تراخي في قلم في ورقة في عدم اهتمام يقدح فيك. اخواننا الله يبارك فيكم، والله لا يوجد اشرف مما نحن فيه في طلب العلم الشرعي وفي الدعوة الى الله عز وجل، لا يوجد على وجه الارض اشرف من ذلك. ووالله لولا مطالب الدنيا والشرع ألزمنا بأن نكف من هم تحت ولايتنا، والله ما خرج الإنسان من المسجد لحظة واحدة. هات في الدنيا بحالها مثل ما أنت فيه، يوجد؟ بالله عليك يوجد؟ أبدا والله. فأرجو الله يبارك فيكم الاهتمام بالعلم الشرعي. يبقى عند التوسل كم نوع يا حاج؟ اتفضل. توسل لأمر مشروع، توسل لأمر دنيوي، كل واحدة لها شروط. الشرط الأول في التوسل الدنيوي أن يكون الوسيلة الموصلة إليه مباحة. إيه معنى مباحة؟ أي أن الشرع لم يأمر بها ولم ينهى عنها، مش هو ده المباح عند الأصوليين؟ ماشي. الشرط الثاني أن يثبت بالتجربة أنها توصل إلى الهدف الذي نريده، أن يثبت بالتجربة أنها توصل إلى الهدف الذي نريده. مثال ذلك الأكل وسيلة لإذهاب أثر الجوع، مظبوط؟ الأكل وسيلة لإذهاب أثر الجوع، والشرب وسيلة لإذهاب أثر العطش. الكلام ده احنا عرفناه منين؟ من التجربة، مظبوط؟ والأكل على الجملة ماله؟ مباح. والشرب على الجملة ماله؟ مباح. يبقى دي وسيلة ايه؟ وسيلة كونية، وسيلة كونية. طيب الوسيلة الشرعية بقى، الوسيلة الشرعية يشترط فيها أن يأتي الإذن الشرعي من الله عز وجل. يبقى مش هنا مش إباحة ولا تجربة، فرق بين الاثنين معي. أن يأتي الإذن منين؟ من الله عز وجل بالنص الشرعي. مثال ذلك صلة الرحم تزيد في العمر، تقوى الله توسع في الرزق، دي كلها ايه؟ وسائل، ولكن ما عرفنا الا بالدليل الشرعي. يبقى الوسيله الشرعيه ملهاش دعوه بالتجربه، واخدين بالكم يا اخوانا؟ ملهاش دعوه بالتجربه خالص. ايضا لا يتوقف الامر على الاباحه، بل لابد من الامر الشرعي سواء على الاستحباب او الفرضيه. يبقى ارتقينا اكتر منين؟ ها، من الاباحه. واضحه دي ولا مش واضحه؟ يبقى عندي إذن كوني وإذن شرعي، أو وسيلة شرعية وسيلة إيه؟ كونية. الكونية شرطين، الشرعية كم شرط؟ اللي هو أن يأتي الإذن الشرعي من الكتاب أو السنة. فما علمنا أن صلة الرحم تزيد في العمر، حد جربها؟ ولو جربها يعرف؟ يعني واحد مثلا قال لك طب أنا هجرب كده، هجرب إيه؟ هلف على أرحامي ما عادش ورايا إلا هم ليل نهار، وبعد كده مات على 90 سنة، قال لك شفت؟ عمر زاد. ايه اللي عرفك؟ انت عرفت اصله الاول؟ عرفت ان هو مثلا كان 70 ولا 60 وزاد الى 90؟ يبقى التجربه الشرعيه اصلا لا تثبت فين؟ في الوسيله الشرعيه. وايضا لابد من الاذن من الله عز وجل او من النبي صلى الله عليه واله وسلم. عرفت الفرق بين الاثنين؟ وكما ذكر هنا الشيخ الشارح اكرمه الله عز وجل ان التوسل الى الله سبحانه وتعالى هو عباره عن 3 انواع. والشيخ هنا ذكر 7، ولكن 7 بيندمجوا في 3. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، التوسل إلى الله عز وجل بكل عمل صالح عملناه نحن. ومن أجل هذا اسمع مني أخي، إن وقعت في شدة وكرب وتوسلت إلى الله بعمل صالح عملته في الماضي ولم يفرج عنك ربك، فأعد النظر في أعمالك، أعد النظر تاني. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا اكثر من عمل الصالحات وابتغي بها وجه الله، لأن دوام الحال في الدنيا من المحال كما يقولون، فسوف تتعرض لشدة وكرب وظلم عندها تجد عندك من الوسائل المشروعة الكثير تتقرب إلى الله به. وأيضا من باب التنبيه في قصة أصحاب الغار الذين دخلوا الغار فسقطت عليهم صخرة، القصة المعروفة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا من أخبار من قبلنا من باب الإقرار ولا الإنكار؟ الإقرار، يبقى نعمله. الشاهد هنا إيه؟ قال أحدهم: اللهم إن كان لي أبوان كبيران الحديث، والثاني قال: اللهم إن كانت لي ابنة عم، والثالث إن استأجرت أجراء. كويس. السؤال بقى، لو إحنا مثلا ربنا يعافينا وإياكم وقعنا في شدة وكرب وقلنا لن ينجينا إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا، نتوسل بصالح أعمالنا، هل يشرع أن يدعو الواحد منا ربه ويصرح بالعمل الذي عمله أم لا يشرع؟ الجواب: لا يشرع. ليه؟ أيوة، من هو طول بالك، ما هو الكبار قالوا لا ونحن تبع للأكابر. واخد بالك، خدوا بالك يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بعمل هؤلاء القوم من باب ضرب المثل عشان يعرفنا، يذكر لنا أنواع الأعمال الصالحة ويحث على الاقتداء به: بر الوالدين، التعفف، الورع عن المال. أما عند الدعاء، الأصل في الدعاء السر، يدعو كل واحد في سره ويعلم به ربه عز وجل. بالنسبة للنوع الثالث كما قلنا، أن يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة التي يعملها. نعم فضل. أي نعم، أيوة، بعمل صالح بعينه، أي عمل صالح سواء فرض أو نفل، ولكن هنا بقى مدى إخلاصه في العمل يظهر عند الوقوع في الشدة والكرب. وعشان كده بقول: لو وقعت في شدة وكرب ربنا يعافيك وتوسلت إلى الله بالأعمال الصالحة والكرب ازداد والظلم ازداد، راجع نفسك تاني وانظر إلى إخلاصك في أعمالك. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: ينبغي على طالب العلم ويجب عليه أن يتعاهد نيته باستمرار. كلما دخلت شائبة الرياء على عمله يلتقطها ويقذفها خارجا، ولسان حاله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكما ذكرنا قبل ذلك، حاضر، إذا فكر المسلم بمحض العقل في الأسباب التي تحمله على الرياء لعلم أن من راء لا عقل له. أعيد، لأن دي من المشاكل اللي بتقابلنا كتير، عدم الإخلاص في العمل أو الرياء. فأقول: لو فكر طالب العلم بعقله في الأسباب التي تجعله يرائي بعمله لعلم أن كل من راء لا عقل له. أسباب الرياء ثلاثة قلناها قبل كده، ثلاثة ما فيش غيرهم: لذة المحمدة، والفرار من ألم الذنب، والطمع فيما عند الناس. عند التأمل أنها لا شيء، فلما ترائي؟ لذة المحمدة، وهل مدح الناس يؤثر فيك عند ربك؟ أبدا. الفرار من ألم الذنب، وهل إذا سبوك وشتموك وقالوا فيك كل قول سيء يؤثر في منزلتك عند الله؟ يستحيل. طيب الطمع فيما عند الناس؟ أبدا. قلب من ترائيه بيد الإله الذي تعصيه. أو سؤال حاجة شيخ؟ يعني أخونا بارك الله فيه بيسأل، يقول: بعض الناس يتوسلون إلى الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنكرنا عليهم ذلك قالوا وصفوا الذي ينكر عليهم بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء، إذا وصف رجل رجلا بعدم محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا تكفير، دي أول شيء نعرف تكفير. طيب الأمر الثاني، احنا قلنا التوسل هذا نوع من أنواع العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، فيلزمه الدليل، يلزمه الدليل. ومن أجل ذلك نظرا يا أخوانا لوجوب الاهتمام والاعتناء بالوقت نصيحة، إذا تكلمت مع إنسان ولم تجد عنده أصول علمية يتناقش ويسمع ويطيع، أو إن كان عميا لا ينصاع للدليل، نصيحة لا تتكلم، مضيعة للوقت وخلاص. أنا بتكلم معك دلوقتي في كلام معين، في حاجات حكمانة في نصوص وفي سقف أعلى ما ينبغي أن نتخطاه بأي حال من الأحوال. فإذا تكلمت معك في قضية معينة ورددت علي وقلت أأنت أعلم أم أبي حنيفة، الكلام معك خلص، ما عادش ينفع أكلم معاك. أصل الدين مش كده، ما أنت هتقول لي أنت أعلم أبي حنيفة، هقول لك أأنت أعلم أم عمر بن عبد العزيز، هنتنين نرتقي. يبقى ده مش علم ولا أسلوب نقاش، ده أسلوب العجزة دائما وأبدا. فأنت تكلمت معه بهذا الكلام، قل له التوسل عبادة، واخد بالك، والأصل في العبادات التوقيف والأدل. ما الدليل على مشروعية التوسل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الاعتقاد بأنه أعظم جاها عند الله من نبي الله موسى الذي قال فيه ربنا عز وجل وكان عند الله وجيها؟ ولكن نتوقف على نص الشرع، هو ده الفرق يا أخوانا بين المتبع وبين المبتدع، هذا الفرق بين من يعظم الدليل وبين من يمشي وراء عقله وهواه. فنصيحة دي قاعدة عامة لا تنخرم، كل من تكلم معك بكلام عمي بغير أصول علمية ولا بأدلة، لا يا أخي الفطر، ظن بوقتك أكثر من أن تظن بدرهمك، فالدرهم يعوض والوقت لا يعوض. طيب الحال الثالث، النوع الثالث، أن يتوسل الإنسان بدعاء الرجل الصالح الحي، ده النوع الثالث من أنواع التوسل. الأمر السهل، الفائدة الثانية أو الأمر الذي يجب أن نتربى عليه جميعا، وهو من أهم الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتأدب به، وهي الأمانة العلمية. الأمانة العلمية يجب على طالب العلم، فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغة والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها. انتبهوا، فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عصرة. إي والله، الأمانة العلمية، اعلموا إخواني، كل من ثبتت خيانته العلمية عن عمد سقطت مروءته ولا يقبل حديثه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من ثبتت خيانته العلمية بتعمد منه، يعني تعمد يخون، وستأتي إيه معنى الخيانة العلمية، سقطت مروءته وعدالته، فلا يقبل حديث إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا المصنف الشيخ بكر رحمة الله عليه جعل الأمانة العلمية أصل أصيل في صلاح الأمة، وأتى بتسلسل، هو تسلسل سديد، فقال فلاح الأمة في صلاح أعمالها، نعم، وصلاح أعمالها في صحة علومها، مظبوط، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. كما تعلمون ولا يخفى من المتفق عليه بين كل علماء الشريعة أن الله عز وجل عصم أنبياءه في البلاغ، في البلاغ عن ربه عز وجل، ده مجمع عليه. يعني حتى لو كانوا اختلفوا في الصغائر قبل البعثة أو بعد البعثة ما فيش نزاع البتة بين أهل العلم في أن الله عز وجل عصم أنبياءه في البلاغ. إيه معنى عصمة في البلاغ؟ ثلاث أنواع: لا يكتم شيئا مما أمر ببلاغه، لا يزيد على شيء أمر ببلاغه، ولا ينقص عن شيء أمر ببلاغه. الثلاثة هذا معنى كلمة عصمة في البلاغ أو الأمانة في التبليغ. تاني، معصوم أن يكتم شيئا مما أمر بتبليغه، معصوم أن يزيد في شيء عما أمر ببلاغه، ثلاثة، معصوم أن ينقص عن شيء أمر ببلاغه. العصمة متوفرة اللي هي الأمانة في التبليغ، وهذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها وحديثها عند الإمام مسلم من رواية مسروق بن الأجدع. يقول مسروق: قالت لي عائشة: يا مسروق، ثلاث، من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. ثم ذكرت من جملتها: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. ثم قالت: ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يبقى دي أمانة في التبليغ. طيب، طالب العلم، أمانة العلم، أمانة العلم بمعنى إيه؟ أن كل ما قرأه بأدلته الشرعية وبالبراهين النقلية سئل عنه ينبغي أن ينقله كما قرأه وتعلمه. أمانة، لا يحل له أن يخبئ شيء ولا أن يستر شيء، فإن فعل ذلك فهو خائن للأمانة العلمية، إن تعمد تسقط عدالته. ومن أهم أنواع الأمانة العلمية النقل عن الغير. النقل عن الغير. الغير ده مين؟ مش فرق، سواء نقل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقل عن بعض أهل العلم. أنا بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، الأمانة العلمية بتلزمني أن أنقل كلامه بحرفه بترتيبه، أما أن أغير في كلامه أو أقطع وأخل في السياق وأقول يا أخوانا هذا هو كلام شيخ الإسلام، دي خيانة علمية، خيانة ولا تجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. وهذا الذي صدر من كثير من المبتدعة في الوقت الحاضر ليستدلوا على بدعتهم وعلى ضلالهم بشيء من كلام أهل العلم، أخذوا كلام العلماء وبتروه وجاءوا بشيء من هنا وبشيء من هناك ثم قالوا هكذا قال العلماء. ومن أقبح ما يقع فيه بعض الناس من الخيانة العلمية أن يأتي الرجل على فتوى لعالم في موضع خاص وينقلها بعمومها لا بخصوصه، ودي خطيرة جدا. يعني الشيخ مثلا جالس في موطن معين، واخد بالك، قاعد مثلا في ميت الرخ عندنا في البلد أو عندكم، وفجأة ده بيحصل عندنا يوم الخميس العصر، كل نسوان البلد خارج رايحين فين؟ المقابر، المتبرجة والمش متبرجة واللي شايلة مصحف رايحين المقابر. فالشيخ جالس الإمام، فقيل له: يا شيخ، ما تقول في زيارة المقابر للنساء؟ فكان رد الشيخ: حرام وكبيرة من الكبائر. خلص على طول. وسئل الشيخ العثيمين عن زيارة القبور للنساء، قال: حرام وكبيرة من الكبائر. ازاي ده الدليل على العكس كده؟ الفتوى كانت فتوى خاصة في حالة بعينها، افتى الشيخ بالحرمة، كيف تعمم فتوى؟ دي مش أمانة علمية. وإذا اللي حصل في الفتوى التي طيروها عن العلامة العثيمين في موضوع البرلمانات ومجالس الشعب والشورى وغير ذلك، الشيخ تكلم في مسألة بعينها ورد عليه علماء عصره ورجع عن فتوى. وإلا الشيخ رحمة الله عليه أي العثيمين وهو في الحرم المكي رأى كثيرا من النسوة يرتدين ما يسمى بالوصواص. الوصواص اللي هو النقاب، بس سموه وصواص للعينين بتوعهم واسعين قوي، واخد بالك؟ فالست ماشيه لابسه الوصواص والفتحه واسعه ومكحله، فسئل الشيخ ما تقول في لبس النقاب هذا؟ قال حرام ولا يجوز. فقالوا سئل العثيمين عن لبس النقاب قال حرام ولا يجوز. اين الامانه العلميه؟ اين امانه النقل؟ فهذا إخوان إذا ثبت على أي طالب علم أو داعية ولكن متعمد هذا تسقط عدالته ولا يقبل حديثه. أيضا من جملة الأمانة العلمية في النقل عن الغير أن يأتي بكلام العالم ويقطعه وهو يعلم أن السياق يؤثر في فهم المعنى، ودي خطيرة جدا. يعني شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية أو أحمد بن حنبل أو أي إمام من الأئمة بيتكلم في مسألة معينة، والكلام كما تعلمون السياق من المقيدات، مظبوط؟ فالسياق نفسه بيحكم الكلام، فهو أراد أن يستل كلاما من كلام الإمام يدل على ما يعتقده هو، واخد بالك؟ يدل على ما يعتقده، يقوم جايب مسك كلام الإمام ويشيل شوية من هنا وشوية من هنا، يقول لك أهو قال الإمام النووي، وهو متعمد لبتر كلام الإمام ليفهم القارئ ما يريده هذا الذي قطع الكلام. دي خيانة علمية. وعلشان كده يا أخوانا إذا سمعت كلاما لإمام من أئمة السنة في قضية من القضايا على خلاف معتقد أهل السنة ارجع لمصدر الكلام واقرأ الكلام من أوله إلى آخره. يعني الإمام المقدسي في لمعة الاعتقاد بينقل كلاما عن الشافعي وأحمد في الصفات هو كلام المبتدعة بعينه، واخد بالك؟ ولكن سياق الكلام يدل على غير ذلك، فيقول قال أحمد والشافعي أمروها كما جاءت بلا معنى وبلا كيف. ما هو ده التفويض معايا؟ كلمة أمروها كما جاءت يعني آيات الصفات بلا معنى وبلا كيف، هو ده التفويض، والتفويض شر من التعطيل وشر من التأويل. يعني التعطيل والتأويل أهون بكثير من التفويض. طب أمال الإمام أحمد قال الكلام ده والإمام الشافعي قال الكلام، لازم تفهم كلامه والسياق من المقيدات، ولازم نعرف عقيدة الإمام. فالإمام أحمد لما قال أمروها كما جاءت بلا معنى وبلا كيف، بلا كيف أي لا نجهله لا ندري عنه شيء، وبلا معنى أي المعنى الذي ذهب إليه المبتدعة، واخد بالك؟ أدي مقصد كلام الإمام. يبقى أما جاء أنقل كلام عن إمام من الأئمة ينبغي علي للأمانة العلمية أن أنظر إلى كلام الإمام من أوله إلى آخره، وهل فعلا الكلام ده في سياق واحد ولا ممكن أخذ خمس ست كلمات وما يأثرش في السياق. ومن أجل هذا أقول دائما وأبدا إذا سمعت كلاما عن إمام الأئمة شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، يعني مثلا ابن القيم من جملة كلامه في كتاب الروح قال إن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات يصل وينتفع به الميت، واخد بالك؟ طيب هنا بقى الأمانة العلمية. واحد يقول لك طب أنا أعمل لك إيه يا أخي؟ ما أنا جبت كلام الإمام أهو من كتاب الروح صفحة كذا ارجع إليه. لا كده لست من طلاب العلم ولست ممن يؤتمن على نقل. لأن من معتقد أهل السنة والجماعة في دراسة أي مسألة أو تحقيقها لابد من جمع النصوص الواردة في هذا الباب. هل يا ترى ابن القيم ما تكلم في هذه المسألة إلا بهذا الكلام أم له كلام آخر في المسألة؟ يبقى نجيب، يبقى لابد أن نأتي به وثم نأتي بكلامه. فإن كان الكلام متفق، يعني اتكلم هنا زي ما اتكلم هنا زي ما اتكلم هناك، نأخذ كلامه، والمرحلة الأخيرة نعرض كلامه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان كلامه في المسألة مضطرب وهذا ليس فيه شيء، فالعالم يتكلم بما لديه من أدلة، فلعل تكلم بكلام ثم جاءت الأدلة فغير الكلام وأنت لا تدري أنه غير الكلام، يبقى لابد أن تأتي بكلامه كله في الباب الواحد. صنعت ذلك فعندك أمانة، لم تصنع فلست ممن يؤتمن على نقل العلم أيضا. نعم، يسأل أخونا ويقول لماذا التفويض شر من التأويل والتحريف؟ أولا هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال والتفويض شر من التعطيل والتحريف. لماذا؟ ما معنى التفويض؟ أسمعك إياه. التفويض يكون في آيات الصفات، بمعنى لما قال ربنا عز وجل الرحمن على العرش استوى، أهل التفويض يقولون كلمة استوى فوض معناها وكيفيتها لله عز وجل، يعني لا ندري لها معنى، فيلزم من كلامهم بالتفويض أن الله عز وجل خاطبنا بما ليس له معنى، وأي كلام من متكلم إلى متكلم ليس له معنى هذا عبث. واضح يا أخوانا؟ هذا عبث، يعني بكلمك بكلام زي بالظبط كده، يعني وعذرا في المثال، انا جبت اخويا احمد وقلت له تعالى يا احمد، قال لي نعم يا شيخ، قلت له اسمع مني، قال تكلم يا شيخ، فبدات ارطل له بالطليان، واحمد عربي قح لا يجيد غيره. ثم بعد ان انتهيت من الرطان بالطليان قلت له يا احمد فاهم؟ نفذ. بحلق عينيه وفغرفاه وقال لي بتقول ايه؟ قلت له ما سمعته منه، قال ما فهمت منك شيء، قلت له هو ده الكلام، قال لا. فجاء رجل أخانا وأخانا، أنت ماذا تريد من أحمد يا شيخ؟ قلت لهم أريد منه، وبدأت أرطم بالطليان، قال يا شيخ نحن لا نفهم، قلت له لا هو ده الكلام، أتمين بدأ عبث، يبقى عبث، يبقى معنى أن ربنا خاطبنا بألفاظ ليس لها معنى ده عبث. ومن وصف الله بالعبث لا شك في كفره وضلاله. فالتفويض فوض المعنى والكيف إلى الله، يعني إيه؟ ربنا خاطبنا بألفاظ ما نعرف معناها، طب ونعمل فيها إيه؟ قال لك فوضها إلى الله، قال له تم. هو سبحانه وتعالى الذي قال أفلا يتدبرون القرآن؟ وهل يا ترى لما أمر بتدبر القرآن استثنى بعض الألفاظ ولا القرآن كله؟ ها، طيب يبقى أصبح كده الأوامر متناقضة، وعشان كده العلماء قالوا التفويض شر من التعطيل وشر من الايه من التحريف ايضا. نعم تفضل يا حكم. نعم ده كثير، لا نعم احنا نقرا في الكتاب والمساله اللي مخالفه للدليل في الهامش كده تشير انت تشير اليه، استطعت ان تشير بكلام الامام نفسه هذا خير كثير، أردت أن ترتقي وتأتي بالأدلة التي تخالف هذه المسألة هذا خير وأفضل. مع إخوانا، مما ينبغي التنبيه عليه في مسألة الأمانة العلمية التي ينبغي أن يتحلى بها ويجب على طالب العلم أن يتحلى بها، وهو الفرق بين نقلك لكلام الإمام وبين فهمك لكلام الإمام، فرق بالاثنين. يبقى أنا بتكلم بكلام، بعد ما تكلمت أخويا أم آيل وراح المكان الثاني قال يا أخوانا الشيخ تكلم بكلام أنا فهمت منه كيت وكيت وكيت، يبقى ده راجل أمين. ليه؟ نقل ما فهمه، لأن فهمك لكلام الشيخ له احتمالين، إما أن يتوافق فهمك مع ما يريده الشيخ من كلامه، وإما أن يكون العكس. هب أنه العكس، لا يكون اللوم على الشيخ بل اللوم عليك. يا أخوانا أنا فهمت كده. طيب، ولا يجوز البت أن تنقل فهمك لكلام الشيخ على أنه كلام الشيخ، دي مخالفة. أنا فهمت من كلام الشيخ كذا، ولكن كلام الشيخ كذا وكذا وكذا، دي قضية ودي قضية تانية. لذلك القصة المشهورة التي ذكرناها مرارا، قصة أبي طالب المكي. أبي طالب المكي، عبد الله بن الإمام أحمد دخل على أبيه الإمام أحمد وقال له: يا إمام، بلغني عن أبي طالب المكي أنه نقل عنك أنك قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق. كويس. فالإمام أحمد قال لابنه: من حدثك؟ شفت التثبت؟ أنت بتقول بلغني أن أبا طالب المكي قال كذا وكذا. سمعت أبا طالب؟ لا ما سمعتوش. بلغني. من حدثك؟ قال فلان. فلان ده ثقة. فقال له الإمام أحمد: أرسل إلى أبي طالب، لأن اللي أخبرهم إيه؟ ثقة. أرسل لأبي طالب نشوف قال الكلام ده إزاي. فأرسل إلى أبي طالب المكي، فدخل على الإمام وترتعد فرائصه من هيبة الإمام، ثم جلس. فقال له الإمام أحمد: أسمعت مني أنني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ أنت نقلت عني كده، أنت سمعتها مني؟ قال: لا يا إمام، وسأقص عليك ما حدث. قص. فقال: يا إمام، كنت جالسا معك في مجلس فقرأت أنا قل هو الله أحد، فأنت قلت هذه غير مخلوق، ففهمت منك أنك تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق. فغضب الإمام واشتد غضبه وقال له: كيف تقول علي ما لم أقل؟ وكيف تلقى ربك وقد كذبت علي؟ أنشدك الله أن تمحوه كل المحو وتبلغ كل من قلت له أنني لم أقل هذا. يبقى فرق كبير بين نقلك لكلام الإمام ها وبين فهمك لكلام الإمام. عايزين نفرق بين الاثنين. يبقى الأمانة العلمية، أنت بتقول مثلا إيه؟ سمعت من الشيخ ابن باز أنه قال كذا وكذا، ده نص كلام الشيخ ولا فهمك لكلام الشيخ؟ دي واحدة. طيب، هل أنت سمعت هذا الكلام مشافهة من الشيخ، أم أسمعك أحد هذا الكلام، أم أنك سمعته من مسموعات أو رأيته في مرئيات؟ دي كلها يا أخوانا بتختلف ولها تأثير عجيب جدا. ومن أجل هذا في الوقت الحاضر مع التقنية الحديثة في برامج الحاسوب إلى غير ذلك، أنا عن نفسه إذا سمعت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أو العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه بالصوت والصورة يتكلم بكلام على خلاف الأدلة، أنا أكذب هذا الحديث، أكذبه. لما؟ للتقنية الحديثة ده بقت أشياء خطيرة، ده ممكن كده يجيبوا لك محاضرة طويلة عريضة أقررت فيها على نفسك بالكفر البواح ومن كلامك. لا، يبقى الوضع يختلف. يبقى الأمانة العلمية يا أخوانا بتلزمنا النقل عن الغير بأمانة. أمانت إيه؟ أمانة سياق الكلام، هل فعلا هو ده الكلام؟ كما فعل الهالك مصطفى محمود، جه في فترة كده أراد أن يطعن في السنة. طب لازم الطعن يكون على أوتاد ثبت. فأول وتد جه يحطه قال: إن السنة لم تكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما اللي بعدها بقى طالما لم تكتب، طب كتبت إمتى أيها الهالك؟ قال لك: بعد عهد عمر بن عبد العزيز. يعني ما أنا كان في فترة طويلة والناس الإسيان طبيعته نسيان، يبقى نسوا، يبقى في احتمالية يا أخوانا النسيان وفي احتمالية الخطأ. يعني ممكن البغاري يغلط خلاص هو عاوز يوصل لدي، بس مجرد أن تقر أنت معه إن البخاري غلط في الصحيح أو مسلم هو ده الأساس وأهم شيء عندهم يصل لهذه المرحلة، وإن شاء الله لن يصلوا إليه. فعمل إيه؟ أم رايح على سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، جاب مسألة لما الواحد سمعها منه وقرأها يستحيل إبليس يعملها، أو بمعنى أدق ما يصل ذكاء إبليس إليها. عمل إيه؟ جاب قصة حدثت بين أبي بكر الصديق وبين ابنته عائشة، حاصلها أن صديق الأمة بات ليلة لا يستطيع أن ينام من شدة الأرق، فسألته ابنته عائشة عن هذا الأمر، فقال لها كتبت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخشى أن أكون زدت فيها أو أنقصت. فقالت له يا أبتي أرح نفسك وأحرقها. فقام صديق الأمة وأحرقها، وأم عمل إباء انظر سير أعلام النبلاء صفحة كذا الجزء كذا. أي واحد بركة يقرأ الكلام ولا خلاص دي مش عاوزة كلام، ولكن الأذكياء من طلبة العلم ومن العلماء عارفين من مصطفى محمود معروف، يعني إيه؟ لوث الاتهام موجود، لوث الاتهام، أمارات الاتهام موجودة من حق التهمه. تخيل بقى عمل إيه؟ فتتبع أهل العلم الموضع وذهبوا إليه، ولسان حالهم يقول يستحيل أن يدل مخطئ على موضع خطئه، وذهب لقوا القصة موجودة فعلا الإمام الذهبي ذكرها في سير أعلام النبلاء، ثم قال بعدها وهذه قصة لا تصح. واخد بالك؟ لا تصح، هو ذكرها وجاء عند ديت وقال لك لا بلاش من ديت. طب بالله عليك هذا له حيلة إلا أن يهديه الله، هو ده الخطورة يا إخوان. علشان كده بنقول طالب العلم لابد أن يكون عنده أمانة علمية، تنقل كلام عالم تنقله كله، تنقل فتوى عالم انقلها كلها. طيب بس الفتوى فيها حتة خطأ ممكن نشيلها ونضم الكلام على بعضه بالبرنامج ما يبانش إنه حتة فاضية، لا يحل لك، بل انقل الفتوى كما هي وعلق أنت أو أهل العلم على موطن الخلل في الفتوى، أما أنك تغير وترفع الخطأ الذي تراه خطأ وتنسب الكلام للشيخ أو الإمام هذه مخالفة، وهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء. يبقى ينبغي علينا أن نتربى على ذلك ونتعهد أنفسنا في هذا الأمر، الأمانة العلمية. بتنقل قول في مذهب الشافعي انقله، قال الشافعي كيت وكتب بس الفتوى على غير ما نرى، يبقى ما تنقلهاش خالص، أما أنك تأخذ منها ما تهواه وتترك ما تراه خطأ من وجهة نظرك هذا ليس بأمانة علمية. انتبه الله يبارك فيكم، لأن قضية الأمانة العلمية قضية تعتبر قطب الراحة لطالب العلم، وهي الأساس في عدالته وفي مروءته، وما تلبس المبتدع بشيء أشنع من هذا، خيانة علمية، خيانة في النقل، خيانة في التقديم والتأخير، خيانة في قطع الكلام ليروجوا لمذاهبهم الباطلة ويدللوا على بدعتهم الظالمة بكلام أهل العلم. يقول هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم أن يكون أمينا، أمينا في علمه، أمينا في نقله، أمينا في وصفه، إذا وصف الحال فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص، وكثير من الناس ينقص هذه الأمانة فتجده يصرف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحذف الباقي، وينقل أيضا من أقوال أهل العلم بل ومن النصوص ما يوافق رأيهم ويحذف الباقي، فيكون كالذي قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. هذا أقبح ما يكون، نعوذ بالله. وحذف الذين هم عن صلاتهم سهون، وهذا لا شك أنه حجر عسرة وأنه تدليس للعلم، لأن الواجب النقل بأمانة والوصف بأمانة، وما يضرك إذا كان الدليل على خلاف ما تقول، فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكون على بصيرة من الأمر. ومثل هذه الحال، أعني عدم الأمانة، يوجب أن يكون الإنسان فاسقا لا يوثق أو لا يوثق له الخبر ولا يقبل له نقل لأنه مدلس. وهذا واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، ممن ضعفوا رواية وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا الذي تصدى لضعف الحديث ونقل كلام الإمام النووي في الصحيح، في شرح صحيح مسلم. الإمام النووي ذكر كلام ظاهره إن الرواية ضعيفة في الأول، ثم أتبع هذا الكلام بكلام رصين يدل دلالة صريحة صحيحة على أن الرواية صحيحة لا مطعن فيها، ولكن من أمانته العلمية نقل قول المخالف، ثم أتبعه بالصواب وبالصحيح وبالرد، فقام هذا المبتدع واقتصر على النقل الأول وبطر الكلام ونشره بين الناس، والله حسيبه. هو ده الذي حدث. طب الرجل ده حكمه ايه؟ اهو يقول عنه الشيخ يوجب ان يكون فاسقا ومع ذلك ما فسقه احد، وما زال يشنشن ويطنطن بكلامه الاصلع، لا يوثق له الخبر ولا يقبل له نقل لانه مدلس، ومع ذلك ما زال يعتري المنابر ويظهر في المرئيات ويحشي قلوب القوم بالأفكار الضالة المنحرفة، والله حسيب. هو ده إخواننا اللي ينبغي أن نتأدب به. ومن أجل ذلك أي إنسان كان دلس في النقل ثم بين له ولم يرتدع ولم ينزجر، أخي الفاضل اسقطه من حساباتك، ما عادش ينفع تتكلم فيه. طب ليه ده راجل فيه وفيه؟ بقول لك ده خائن الأمانة العلمية، خاين، يعني كذب في النقل، بطر النصوص، كذب على الأئمة، نقل فهمه لكلام الأئمة وقال هو كلام الأئمة، وهذا عياذا بالله يسقط المروءة ويسقط عدالة الرجل. يقول لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمه، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. نعم، يقول ولا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسنى فضيلة، أي بأعلاها وأبينها وأظهرها، أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمه، وإنما يطلبون العلم من أجل نصر آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه، سواء كان خطأ أم صوابا. قعد يدور يدور يدور، ما عادش وراه إلا كده. تعلمون يا إخواني بيدور على إيه؟ هو يريد أن يكون ما صدر منه وما فعله وما أيده هو الحق. طيب وإن كان يقول خطأ عز عليه أن يرجع إلى الصواب. والله يا أخوانا جلست مع أحدهم قبل الأحداث، وخبرك، فتكلم بكلام اللي بنتكلمه، وكان الكلام خصيصا على جماعة الإخوان، تكلم فيها بالعدل والإنصاف، جماعة مبتدعة ليست من أهل السنة، واخد بالك. بعد الأحداث على طول أسمعني الإخوة كلامهم، وأما ما كنا نقوله عن جماعة الإخوان فيجب علينا إعادة النظر فيه مرة أخرى. الموقف الأولاني بينه وبينه، والموقف الثاني تواتر عنه، تعيد النظر فيها مرة أخرى، ثم زاد الطين بلة وقال لا غرو أن نكون أخطأنا في الحكم عليهم، آن لنا أن نرجع إلى الصواب ونسلم لهم زمام السياسة. هكذا قال. هذا إخواني من أقبح ما يكون، بل هذه والله وحدها تسقطه أيا كان هم، ولا عبرة بكثرة من يلتفون حوله أو بمعسول كلامه وكثرة تحركاته، بل الدليل هو الحكم ومعتقد أهل السنة إليه المرجع. نعم نعم، ليس من المصلحة أن تسمع اسمه، ويكفيك وصفه. يقول لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسنى فضيلة، أي بأعلاها وأبينها وأظهرها، أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمه، وإنما يطلبون العلم من أجل نصر آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه، سواء كان خطأ أم صواب. وهذا والعياذ بالله هو المراء والجدال المنهي عنه. أما من يقلب بطون الكتب من أجل أن يعرف الحق فيصل إليه، فلا شك أن هذا هو الأمين المنصف. الأمين المنصف. علشان كده واحفظوها عني فقد حفظتها عن الأكابر. أنا أتعلق كتير، بس من عظم شأنها وعلو قدرها أريد أن تحفر في قلوبكم، وهي الاقتصار على كلام إمام في مسألة دون النظر إلى بقية كلامه مسلك أهل البدع. الاقتصار على كلام إمام في مسألة دون بقية كلامه مسلك أهل البدع. مثال ذلك، قبل أن أقول المثال، دايما الذي امتلأ قلبه بالتواضع وبغية معرفة الحق بينصاع للحق من أول دليل، ولا يجادل، لأن القلب طاهر، ما فيش فيه كبر ولا حسد ولا حقد ولا بغضاء، مجرد بس أقول له الدليل هو يقول لي ما تكملش، سيبني أنا عرفت طريقه، ريحني. لكن القلب مملوء، الدليل ده يقول له لا والله أصلا النسخة دي مزورة، طب بلاش دي، النسخة دي كله مزور اللي عندك. سئل سفيان بن عيينة عن الإيمان قول وعمل، قال قول وعمل، يزيد وينقص، قال يزيد وينقص. قال له الإمام السائل أين نجده؟ قال في قصة آدم وقصة إبليس. قال كيف؟ قال آدم أمره ربنا عز وجل، نهاه ربنا عز وجل عن شيء، كويس، وإبليس أمره ربنا عز وجل بشيء، صح، يبقى هذا نهي وهذا إيه؟ أمر. وآدم عصى وإبليس عصى، مظبوط، قال سفيان: ويظنون أن ترك الأوامر كفعل المحرمات وليسوا سواء. لأن بعض الناس بيجيب لك كلام لسفيان أنه قال: وكل من نطق بالشهادتين ولم يعمل شيئا من أعمال الجوارح فهو مخلد في الجنة وليس بكافر. طب هل هو ده كلام سفيان كله ولا له كلام تاني في المسألة؟ ده اللي بركز عليه فيه. دور يا أحد كلام ما لقيتش إلا له، طب سيب غيرك بقى يدور، غيرك أعلى منك كعبا يبحث عن هذا. فقال سفيان: ويحسبون أن ترك العمل أو ترك الأوامر كارتكاب المحرمات وليسوا سواء. ده غير ده، فإن آدم لما اقترف المحظور ما كفر، أما إبليس لما ترك العمل كفر. صح؟ طب واحد يقول ده هي سجدة واحدة، ما هي دي كل التكليفات اللي ربنا أمره بها، ما فيش غير كده. فلما ترك العمل بالكلية أصبح كافرا. ولما عصى آدم ربه عز وجل وتاب اشتباه ربه وهداه. يبقى ما ينفعش أبدا أقول إن سفيان قال ترك عمل الجوارح بالكلية لا يجعل الشخص كافرا وخارجا عن الملة، هذا كذب على الإمام. لابد الإنصاف أن تأتي بكلام الإمام في المسألة كلها وتأتي بكلام الأئمة في المسألة كلها، والحكم على كلام الأئمة وكلام كل شيء الدليل الشرعي من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. واضح يا إخوانا مسألة الأمانة في النقل؟ طيب، يقول الوقت خلاص؟ نعم؟ طيب حاضر. يقول: فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه سواء كان خطأ أم صواب، وهذا والعياذ بالله هو المراء والجدال المنهي عنه. أما من يقلب بطون الكتب من أجل أن يعرف الحق فيصل إليه فلا شك أن هذا هو الأمين المنصف. طيب أسأل سؤال كده عشان ما أضحك، البحث في بطون الكتب من أجل أن يعرف الحق، مسألة من مسائل الشريعة كل العلماء اتكلموا فيها بكلام واحد وانعقد إجماعهم في المسألة على قول. أيجوز للمتأخرين أن يبحث في بطون الكتب من أجل أن يصل إلى الحق لعل الحق في خلافهم؟ ينفع؟ أضرب مثال: أطبقت كلمة علماء أهل السنة، أطبقت أجمع علماء أهل السنة على أن عذاب القبر حق وعلى الروح والبدن، صح؟ ينفع أفتش في الكتب لعل أجد الحق في غير ذلك؟ ينفع؟ طيب ما هو اللي حصل بقى، هو قال لك الحق غير كده، ما فيش عذاب قبر، وهننصفكم ونقول عذاب القبر على الروح بس أما الجسد ما فيش. طيب والعمل؟ قال لك سيبني بقى أدور على الأدلة. فجه على الأدلة التي استدل بها علماء السنة على ثبوت عذاب القبر وقال لك الاستدلال غير واضح، ده كلام ابن عباس. قال لك ولياكم، ايه يعني ابن عباس يعني معصوم؟ تقول له لا، يقول لك خلاص. طب ماشي، ان القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا اعضاء الله بالسنة. قال لك سنة مين؟ ده كلها احاديث احد. الشخص اللي بيعمل العملة ديت ينفع الكلام معاه؟ ينفع نقاشه؟ فخروج الناس على ولاة الامر الظلم الجائرين لا يقل في الوضوح والبيان عن عذاب القبر، دي زي دي. وإلا الهالك الخبيث إسماعيل منصور صاحب كتاب شرح الصدر في نفي عذاب القبر، وصاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وصاحب كتاب أضواء على السنة، كل الكتب دي أنكر فيها عذاب القبر. ينفع نقول المسألة خلافية؟ طب ينفع اللي زي ده نقول إن وصفناه بأنه مبتدع فيه تشدد وغلو؟ ده ترك تكفيره فيه كلام. شوف قد ايه درجة. أنكر عذاب القبر بالكلية، ومن أنكر عذاب القبر كفر، ولكن تكفير النوع وليس معين إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. الأمال لما المسألة واضحة عندنا كده، بنتكلم في الخروج على الأئمة ازاي وبنعيد النظر فيها تاني. ويأتي المتكلمون المتشككون المتحيرون وينقضون الإجماع، وهذا الذي دار ولف وجال وصال ونقض الإجماع. كم جلسنا معه مرارا وما تكلمنا قط عن مثل هذه الإجماعات، وإلى الله المشتكى. أنا بستدل عليه، يبحث في بطون الكتب ليأتي بأدلة تؤيد هواه وتؤيد بدعته. يبقى أنا عندي قضية تكلم فيها المتقدمون واتفقت كلمتهم على قول، ما عادش ينفع الكلام. الشافعي مولود سنة كام يا شيخ مصطفى؟ مولود سنة كام؟ 204. شوف بقى لما ينقل الشافعي الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. يعني الشافعية مسألة 204، قول يا راجل نقل الإجماع في سنة 200، ها يبقى في القرون الثلاثة المفضلة، لأن عهد القرون الثلاثة المفضلة انتهى سنة 224. يبقى في القرون الثلاثة المفضلة ينقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان. يأتي من يقول يخرج العمل عن الإيمان ويجعل تارك العمل بالكلية ليس من أهل النيران، ما هذا الذي حدث وما الذي نسمعه؟ يبقى إذن قضية تكلم فيها المتقدمون، لا يا أخوانا، لابد أن نعرف قدرنا ونلزم غرزنا. يقول: وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. يعني هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال ليبينوا أحوالهم، وأنه رجل يتبع الهوى ولا يريد الهدى، وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغ على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤون، فلا تخفى عليهم منزلة من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.